شكرًا لإيه؟ طيب الرابط دوت اللي هو يتوقف حكم الفدائل ليس لو في الدنيا إلا حديث واحد ليس لو في الدنيا إلا حديث إيه؟ واحد ولهذا الحديث الواحد أخرجه في حديث الصحيح يبقى الحديث الواحد الذي رواه أصاب فيه فإيه معنى يخطئ بقى؟ طب إذا كان يخطئ هذا الحديث الواحد فهل يصح قانون أبو الثقة؟ واحد ليس لو في الدنيا إلا حديث واحد وأخطأ فيه كما حل فيه؟ ضعفاء فمبحث المنهج الثاني يحتاج إلى دراسة طويلة يعني تعديل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.